بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنبدأ مع فصل جديد من فصول الهبة وهو الرجوع في الهبة، ولكن لعل الشيخ أن نقرأ السطر قبل الأخير أو الأخير في درس الأسبوع الماضي لإشارة إلى معنى فيه، ولا تصح هبة الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه، لأنه غير مقدور على تسليمه إلا إن كان ضامنا، فإنها تصح لتعلقه في ذمته. ذكرت في الأسبوع الماضي أن لها عدة معاني، يعني إذا جاء إنسان وقال: ما في ذمة فلان هبة لك، المؤلف يقول لا تصح هبة الدين لأنه غير مقدور على تسليمه. وناقش أولا، نشرح العبارة وعيد شرحها مرة أخرى. فذكرت أنها أولا على ما مشى عليه في المذهب، يقول تحتمل إلا إن كان ضامنا، أي إلا إن ضمن هو. قلت وإلا ممكن أيضا أن نقول إلا أن وجد ضامن أن تكون تامة، فإنه لا حرج. وهناك معنى أشار إليه اللبدي ونبه إليه بعض الأخوة، قال إلا من بتقدير إلا إن كان من وهب له الدين هو الضامن. يعني وضح المسألة، أنت ضامن كفيل بشخص عليه 1000 ريال، فجاء صاحب الدين وقال ما في ذمة فلان لك لأنك أنت الضامن، أصلا الضامن، فإنه هناك أنه مقدور على تسليمه. يعني كأنه يقول إلا هبة الدين للكفيل، هذا أيضا لأنه أصلا معلق في ذمته، وهو قال نوع من الإبراء، أيضا نوع من الإبراء. ولكن قلت مع ذلك كل هذه المسألة الذي أراه أنه لا مانع من هبة الدين ولو لم يكن ضامنا، بناء على القاعدة التي ذكرناها، لأنه إما غانم أو سالم. بمعنى لو أنه جاء شخص وقال أريد من فلان 1000 ريال، أهبك هذه 1000 ريال، المؤلف يقول ما يمضي إلا إذا وجد ضامن أو كانت موهوبة للضامن على القول الأخير. نحن نقول ما الحرج في ذلك، سدد وإلا فلا حرج في ذلك، هذا الذي يظهر لي والله أعلم، والمسألة خلافية. نعم. فصل: ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها لبقاء ملكه مع الكراهة، خروجا من خلاف من قال تلزم بالعقد، لحديث العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه، متفق عليه، ولأنه يروى عن علي وابن مسعود رضي الله عنه. الآن سيبدأ في موضوع الرجوع في الهبة. والرجوع في الهبة أنواع، لعموم الواهبين وللأب هذا نوع آخر، فكل مسألة سيفصل فيها بإذن الله. فيقول المؤلف: يجوز لمن وهب شيئا أن يرجع فيه قبل أن يقبضه الموهوب له. فعبارته هنا قال قبل إقبارها دقيقة جدا، فيها إشارة إلى أن الواهب هو الذي يأمر كما مر معنا بقبضها. يعني إذا قال لك وهبتك سيارتي، فيقول أيضا اذهب واقبضها، فقال قبل إقبابها، يعني كأنه قبل إقبابه إياها. نعم، ويجوز هنا وهناك الضمير. ففي هذه الحالة أجازها، لأن سبق مرة معنا أنها تلزم كما قلنا في العقد، تلزم بالقبض وليس في العقد، لكنه قال يكره ذلك. والحديث الذي مر وذكره المؤلف ومتفق عليه، العائد في هبتي كالعائد يعود في قيئه، متفق عليه. وسيأتي أيضا بلفظ آخر، العائد في هبتي كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، وكلها ألفاظ صحيحة. قالوا هذا إذا تمت الهبة، ما دام لم يقبضها فلم تتم. لكن خروجا من الخلاف قالوا تكره، ولذلك قال أيضا بعض العلماء قريب من هذا، وقالوا هذا يخالف المروءة، لأن أنك تعد ثم ترجع في وعدك بعد أن فرح واطمأن ثم تقول لا رجعت، قالوا هذا فيه نوع من مخالفة المروءة أو إخلاف الوعد، لأننا في الأول نقول إنه وعد ولا يتم إلا بالقبض. ولذلك في تنبيه جميل جدا نبه إليه شيخنا الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله، وسبقا ذكرت أكثر من مرة، يقول عندما نناقش الأحكام الفقهية هنا يجوز أو لا يجوز، ليس بالضرورة أن نقصد أن هل هي أولى أو ليس بأولى أو يخالف المروءة أو لا يخالف المروءة، هذه مسألة تختلف عن هذه. لماذا؟ لأن كلمة يجوز أو لا يجوز في الحقوق، في إثبات الحقوق وفي صحة الفعل وفي الانعقاد وفي فساده أو صحته، هذه مسألة تختلف. أما كونه يخالف المروءة أو ليس من خلق المسلم أو غير ذلك، هذه عبارات تختلف. ولهذا أيضا أخرج لموضوع آخر فائدة، أنه لا يلزم المفتي أن في كل مسألة يسأل عنها أن يقطع حلال أو حرام. شيخنا الشيخ الإمام العلامة الشيخ بن باز مشهور عنه ومرارا نسمع كثيرا ما يقول هذا لا ينبغي، ما يقول حرام، هذا لا ينبغي، ما يجزم بأنه حرام. لا ينبغي يدخل فيها عدة معاني، قد تكون حرام، قد تكون لأن ما تخالف المروءة، قد تكون ما يليق فيه، لكنه ما قطع بالحرام في هذه المسألة إلا إذا كان الشيخ الأمر بين عنده فيقول حرام، لا يعني أنه ما يقول حرام. لكن فتأتي مسائل من الحكمة خاصة إذا كانت مشتبهة عند الإنسان لم يتحرر الأمر فيه، ولكنه قد يميل لقول لم يترجح، ممكن يضع إن لم يتوقف، الأفضل أن يتوقف، يقول حتى أبحث المسألة. كما أيضا شيخنا دائما يقول أبحث، تحتاج بحث، تحتاج تأمل. فهكذا الشيخ حتى محمد بن عثيمين رحمه الله يكلم كانت هذا تحتاج تأمل، لكنه رأى أنه مال إلى شيء من ذلك واتبع حلال، بس ما وصل إلى القطع. ولا تقولوا لما تصب ألسنتكم كذبة هذا حلال وهذا حرام، يأتي بعبارات مجملة أفضل من القطع الذي قد يخرجه وقد يتضح بعد ذلك خلاف ذلك، والرجوع قد الرجع مشكلة، وإن لم يرجع فمشكلة عند البعض، وإلا فالأصل الرجوع إلى الحق. إذن هنا نقول إن الرجوع في الهبة قبل قبضها من صاحبها أو إقبابها المعنى واحد، جائزة لكنها تكره، أو كما قال بعض العلماء تخالف المروءة أو لا تليق بالمسلم، إلى غير ذلك من العبارات الأخرى. أما ما رد يروى عن علي بن مسعود هو الذي مر معنا في الأسبوع الماضي، ويقولنا إن هذا لم يصح الحقيقة، لم يقوى على إسناده، إنما ورد في الصدقة مر معنا في الأسبوع الماضي. نعم شيخ. ولا يصح الرجوع إلا بالقول، نحو رجعت في هبتي أو ارتجعتها أو رددتها، لأن الملك ثابت للموهوب له يقينا، فلا يزول إلا بيقين وهو صريح الرجوع. هذه الآن أيضا مسألة أخرى، اسمحوا لي اليوم درس اليوم قصير لكنه حقيقة صعب جدا، بمعنى أنه دقيق فيحتاج إلى وقفات مع الأحرف والضمائر والعودة، وإلا فليس بطويل هذا الفصل. هنا يقول ولا يصح الرجوع إلا بالقول أو مرادف القول، مثل رددتها، يعني مثل أرجعتها ورددتها عفوا، وهو قول. هذه مسألة ماذا؟ قال لأن الملك ثابت للموهوب يقينا. هل هو فعلا ثابت للموهوب يقينا؟ ما دمنا نقول أنه إلى الآن لم يقبض، فالصحيح أنه لم يملكه ملكا تاما. والدليل على ذلك أنه لا يبيعه كما قلنا في الأسبوع الماضي، يعني واحد قال لك هذه السيارة ولم يعطيك إياها، لم تقبضها، هنا يحق له الرجوع. طيب هل يحق له أن يبيعها الموهوب له وهو لم يقبضها لم يأخذ المفتاح؟ ما يحق له ذلك. القول الراجح أنه لا يحق له ذلك لأنه لم يملك ملكا تاما. وأيضا من ذلك حتى نكون أيضا أكثر وضوح، لو أن إنسان قال لك 1000 ريال وما أعطاك إياه إلى الآن، وهبك 1000 ريال، طيب مرت سنة هل عليك زكاة؟ ما عليك زكاة لأنك لم تقبض الحقيقة ولم يكن تحت ملكك ملكا تاما. ومن شروط الزكاة الملك التام، وهذه ترى مسألة الملك التام من أهم شروط الزكاة، فيها يندرج مسائل مرت معنا بس أذكر الأخوة فيها، ويبنى عليها كثير من أحكام الزكاة. يعني الذي لا يكون ملكا تاما ليس فيه الزكاة، شخص لك تطلبه دائما ولا يستطيع هذا ليس ملكا تاما، أما إذا كان يستطيع فأنت تستطيع أن تسترجعه، فاختلفت المسألة. لك حق الآن في الدولة، حقوق انتدابات أو ولا أعطوك إياها، ثالثة صادر القرار، هذا ما ملكت ملكا تاما. نعم إلى غير ذلك ينفر عنها تندرج عنها مسائل كثيرة. إذن نحن هنا نقول ما دام لم يقبض الهبة في الحقيقة أنه لم يملكها ملكا تاما فلا يتصرف فيها وليس فيها زكاة على الموهوب له، إذن ما ملكا يقينا كما قال المؤلف. فلهذا هذه كلمة أنه واليقين لا يزول إلا بمثله، فنقول فيه نظر. إذا فالصحيح أن كل ما دل على الرجوع جاز، كل ما دل على الرجوع جاز. مثال قال وهبتك كأس هذا الماء وقبل أن يعطيك إياه شربه، خلاص انتهى ما أحتاج إلى يقول ترى استرجعته. سئل بعض العلماء إنسان طلق زوجته طلاقا رجعيا فنوى بدون يقول راجعتها، فنوى الرجوع وجامعها، هذا ما أحتاج أقوى من النطق هذا، فإذا لا يلزم النطق في هذه الحالة. هذا قول طبعا أنا ما أبغى أدخل في خلافات العلماء وهو صحيح بشرط أن يكون نوى رجوعها. ففي هذه الحالة نقول ما نوى أنه رجع وقامت قرينة مثل ما قلت شرب الماء أكل الطعام، لا يلزم أن يكون كما قال المؤلف، لأننا خالفنا في القاعدة التي بنى عليها أنه ملك تام أنه يقين. والله أعلم. وبعد إقباضها يحرم ولا يصح، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا العائد في هبته كالكلب يقيء القيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. قال أحمد في رواية قال قتادة ولا أعلم القيء إلا حراما. أولا في خطأ في الحديث، وفعلا الشيخ قرأ على سليقته الصحيح لكنه فوجئ بما في النص، أنا أعتذر له. نعم ما قرأ الشيخ على سليقته الصحيح هو ما حفظه وحفظ السمور، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، هذا هو الصح. بينما في زيادة قرأها الشيخ زيادة ماشي. كالكلب يقيء يقيء القيئة، القيئة ما ليست في الصحيح، ليست في الصحيح فأحذفوها هذه. وأصل الحديث ليس لنا مثل السوء في الحديث، أول الحديث ليس لنا مثل السوء. نعم ثم قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه، فهذا في البخاري ومسلم. نعم ونعم على كل حال هذا الرجوع لمسلم، أنا رجعنا لمسلم ليست عند مسلم، البخاري ما رجعت إليه لكن يبدو أنها كذلك أنها ليست في البخاري والله أعلم. الشاهد هنا عدة مسائل، المسألة الأولى قال وبعد إقباضها لاحظوا يحرم ولا يصح، هذه عبارات فقهية قلت لكم اليوم الدرس فيه دقة. ما قال طيب ما دام قال يحرم ليش قال ولا يصح؟ أحد يجيب من الأخوان؟ وقال يحرم ولا يصح أحد يجيب؟ سمشه ما شاء الله. نعم قد يحرم يصح، يكون يأثم لكن صح البيع، قد تبيع على إنسان بيعه نقول بيعك حرام لكنه صحيح العقد صحيح، لكن لما قال ولا يصح فالعقد فاسد، لأنه لو قال وبعد إقباضها يحرم وسكت فأن نقول نعم رجعت يحق لها يعني رجعها وملكها لكنه يأثم، لكن لما قال ولا يصح فالعقد في الرجوع باطل، فليس له حق الرجوع، من حق الموهوب له أن يطالبه لأن أصبحت ملكه يقينا. وهذا مثل الحديث، فإذا فرق بين يحرم ولا يصح، فخاصة في باب الفقه. يمكن نحن في الإجابات العامة قد يكون نترادفان أحيانا، لكن في موضوع العقود نعم، فقد يحرم الشيء ويصح، وقد يحرم ولا يصح، وهو هذا الذي أراد هنا، فهو يحرم ولا يصح كما أجاب الشيخ محمد. نعم. فالمسألة الأخرى في أيضا هذه المسائل، لأن قلت لكم عدة مسائل، المسألة الأخرى هل يجوز شراء الهبة؟ إنسان وهبك سيارة بعد ما أخذت المفاتيح قال بعها علي. طيب، رجح بعض العلماء عدم الجواز، واستدلوا وهو قول قوي أنك إذا وهبت شيء ما تشتري منه، استدل بحديث عمر رضي الله تعالى عنه لما أعطى رجلا من الصدقة خيلا لركوبه في سبيل الله فوجده قد أضاعه صاحبه، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري، قال لا تشتروا ولو باعته بدرهم، لا، لأنه وجده ضيعه وما يريد يأخذه يسترجع، ولا كب مبلغ لأنه قد ذهبه إياه أو تصدق به عليه، فقال لا تبتعه أو لا تشتر، نعم، ولو باعته بدرهم. لماذا؟ قال العلماء علة مهمة. أنت الآن لو سيارة قال واحد هذه سيارتنا وبعد ما أعطاك إياها احتاجها أو تندم أو علم أنك ستبيعها أنك محتاج فلوس أنت، قال اتبعها علي. عقلا ومنطقا هل بيعك عليه كبيعك على واحد خارج؟ أبدا. أنا لو جئت اللي خارج الموضوع كم السيارة قال لي بعشرين ألف، لكن اللي أهداك إياها لو قال طيب أعطني 15 ألف تستطيع تقول لا؟ فلهذا قطع الذريعة، الصحيح أنه ما يبيعها على من اشتراها. هذا قول الفقهاء، لكنني رأيت من تأمل المسألة أنه إذا اشتراها بأكثر من قيمتها فهذا زالت العلة وهذا خير، نعم، فلا حرج في ذلك، بس بشرط أن يكون فعلا اشتراكها بأكثر من قيمتها. وقال له وقد نستأنس بحديث أتراني ما كستك لآخذ جملك هو لك، فالنبي صلى الله عليه وسلم استراه منه ثم أعطاه إياه. وإن كان الحديث ليس نصا في المسألة، لكن لو إذا كانت السيارة قال أنا أريد أبيعها، تابع أشوف في المعارض إذا وجدتها بعشرين أنا أبغى 25، هذا مكسب وهذا خير، ليش نحرم هذا الخير؟ وما دام أهداك أنه أهداك 5000 زيادة وقد يكون فعلا صاحبها احتاجها الآن، ففي هذه الحالة لا حرج، لكن مجرد البيع كبيع وشراء فالصحيح نعم، لأن ستدخل فيها المجاملة والمحاباة والحياء، وهذا قاعدة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هذه المسألة أيها الأخوة وسبق أن نبهت إليها نغفل عنها. يأتي الآن الأب ويأخذ من ابنه أو من مهر ابنته ويقول أذنت بذلك، أذنت حياء، ولذلك ماذا قال الله جل وعلا؟ فإن طبن لكم عن شيء منه، ما اكتفى بعد نفسا، طبن ونفسا يعني ما في معترات، يعني هي التي جاءت قالت يا أبي هذه هدي، هذا مهري وأنا أهديك 5000 10000، تعرف أن والدة حس من طيبة منها. أما الإنسان كثير خاصة بين الأب وأولاده أو غيره، وإن كنا سيأتي الآن ملك الأب هذه مسألة أخرى، فمراعاة هذه المسائل. ولهذا أيضا أتبع مسألة دقيقة أخرى عليها، ليس الإذن دليل الرضا، يعني مثلا أيها الشاب إذا استأذنت والدك بشيء وأذن لك لا يعني أنه راضي، فدائما الإذن ليس مقارنا للرضا، إنما الرضا قرين للإقناع، فإذا أقنعت والدك بأمر هنا نقول إنه راضي. صحيح أن بعض المسائل لا يشترط فيها الرضا لكن يشترط الإذن، فكون والدك سمح لك أو أذن لك قد يكون راعى حسابات معينة، قد يكون راعى مصالح ومفاسد، لكنه قد يكون في داخل غير راضي. ولو جاء إنسان قال كيف ترضى لابنك بهذا الأمر؟ قال والله ما رضيت أخي. قال طيب أذنت له؟ قال أذنت له مراعي مصالح ومفاسد، خوف من ارتكاب مفسدة أعظم. فبعض الشباب يتصور أن إذن والده أو والدته له دليل على رضاه، غير صحيح، قد يكون دليل على الرضا وقد لا يكون. فإذا الرضا الإذن ليس دليلا على الرضا دائما، والبر وهذه تركيبة، والبر لا يتم إلا بالرضا وليس بالإذن، إذا كنت تريد بر أبيك أو أمك فابحث عن رضاهما وليس عن مجرد إذنهما، حتى لا تقع في الإشكال. إذا ثبت لك أن الإذن عن اقتناع ورضا فالحمد لله، أما قد لا يكون كذلك وهذا واقع الآن، فيراعى في مثل هذه المسائل الأحكام. فنصل إلى هنا، فإن الشراء الأولى أن لا نقول الصحيح أنه لا يشتري منه إلا بأزيد من قيمتها. أيضا من المسائل التي هنا نقف عندها وإن كانت خارجة عن الموضوع لكن أشار إليها شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين وهي جميلة جدا عجبتني وليس بعجيب فهو فقيه زمانه رحمه الله، قال ليس لنا مثل السوء. قال الشيخ أقل منها عدم جواز تمثيل أصوات بعض الحيوانات وخاصة المستقبحة. قال هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لنا مثل السوء، ومن باب أولى أن لا يمثل الإنسان حيوان، وأولى منه أقول أيضا هذا ما قال الشيخ أقوله أن يمثل عن كافر أو يلبس صليبا. ليس لنا مثل السوء، خلاص هذا قاعدة كبرى وضعها النبي صلى الله عليه وسلم وفرع عنها، فرع عنها ليس لنا مثل السوء، هذه القاعدة يتفرع عنها مسائل كثيرة. فرع عنها عدم العودة في الهبة كالكلب، هذا تفريع بعد تقعيد، إذن الأصل هي القاعدة، فكل ما دخل تحت قاعدة مثل السوء فهو حرام فهو محرم. شيخنا أخذ منها قال تمثيل أصوات بعض الحيوانات محرم لأنه ليس لنا مثل السوء، وأضيف أقول تمثيل الكافر أو غير ذلك والله أعلم. ما لم يكن أبا فإن له أن يرجع فيما وهبه لولده قصد التسوية أولا، لقول قصد التسوية أولا، قصد التسوية أولا، قصد التسوية أولا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه الخمسة وصححه الترمذي. نقف حتى لأن طويل ودقيق. الآن بدأ يستثني، قال ما لم يكن أبا. أولا العلماء يقولون قاعدة جميلة جدا تنفعكم كثيرا مرة أخرى، أنا حريص الحقيقة على ضبط القواعد ما استطعت يعني وناسب لغة. يقولون الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم. كيف الاستثناء معيار العموم؟ لو أنني جئت معي الآن بكتاب رسالة وقلت لأحد الأخوة وزع هذا الكتاب على الإخوان إن الشيخ فهد، طيب هل يعني ثم مشى يوزع على الإخوان ثم أعطى الأخ محمد، قلت ليش تعطي الأخ محمد؟ قال طيب أنت قلت لي إلا فلان فأنا فهمت إن الجميع خلاص أعطهم. فالاستثناء استثناء كفهد يدل على شمول الأمر بالعطاء لغيره، هذه مسألة قد تحدث مع الأولاد قد تحدث مع الأقارب مع الجيران. نعم لو قال لابنها الأب لابنه أو الأم لابنها أعطي الجيران إلا الجار فلان، قد يكون جار فلان لم أعطاه أو لسبب ثم ذهب وأعطى بعض الجار، قال ليش تعطي الجار فلان الآخر؟ قال ما استثنيت يمه، أنت قلت لا تعطي إلا فلان. إذن الاستثناء معيار العموم. نعم فهذه مسألة مهمة ينبني عليها. فالمؤلف هنا قال ما لم يكن أبا، ما لا كيف يطبق القاعدة؟ قال إذن الرجوع في الهبة لا يجوز عموم إلا الأب. ثم بدأ الحديث صحيح الذي ذكره وفي عدة مسائل. أولا من هذه المسائل قالوا أنه لا يدخل فيه إسقاط الدين، يعني يجوز للأب أن يرجع في هبتها أي بعد التملك، يجوز للأب أيضا حتى بعد التملك، فكما في الحديث الذي معنا إلا الوالد، لأن الاستثناء هنا معيار العموم. نعم إلا الوالد فيما يعطي ولده، فلا يجوز الرجوع في الهبة بعد تملكها إلا الوالد. فممكن الأب بعد أن يعطي ابنه ويعطي المفتاح يستبدع السيارة، والاستبجاع يكون على نوعين، قد يكون استبجاعا واجبا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشير لما أعطى النعمان، هذا رجوع واجب رده لا بد أن نردها، وأن يكون جائزا مثل أن الأب بعد أن أعطى ولده وليس له ولد من غيره، نعم، أو أعطى أولاده ورجع فنقول يرجع حتى بقى. لهذا الحديث بل للأصل كما لو حتى لم يعطى كما تعلمون هذه قاعدة، أنت ومالك لأبيك كما سيأتي. ما دام أنه يجوز يأخذ من مال ابنه قبل دون أن يعطيه، لو أن الابن هو الذي اشترى السيارة بالشروط التي ستأتي يجوز الأب أن يأخذها ويتملكها، ثم باب أولى أن نرجع في هبة أعطاه إياها. ومرة أخرى نقول نحن لا نتحدث عن قضية المروءة أو الأولى أو الأفضل، نتحدث عن الحلال والحرام، هذه مسألة. مسألة أخرى قال ما لم يكن أبا، قالوا يخرج الجد ويخرج الأم، وهذا هو أيضا صحيح أنه أيضا لا تدخل في ذلك الجد، أن لا يجوز للجد، نعم أنه كذلك، ولا الأم، على خلاف للعلماء في هذه المسألة. بالنسبة للأم ما اختلفوا في الجد، يعني هل الأم لما تهدي لابنها شيء وبعد أن يملكها ترجع؟ الإمام أحمد يقول لا ترجع، لأن الأم ليست كالأب، وليست لها الولاية، ولأنه أيضا لا يحق لها أن تأخذ من مال ابنها، فاستثنى قال ما تدخل. هناك قول آخر في المذهب ذكره الموفق، وهو مذهب الشافعي أنها داخلة، أنها داخلة. والراجح بعد بحث المسألة والله أعلم، وهو ما رجحه أيضا شيخنا الشيخ محمد، أن الأم ليست كالأب لا يحق لها الرجوع إلا في حالة واحدة، إذا قصدت التسوية، يعني لو أعطت ولد ولا أعطت البقية سيحدث مشاحنات تسترجعها، لأن هنا لم تسوي بينهم، ويجب عليها التسوية كما سيأتي إن شاء الله كالأب، وهذه مسألة تختلف. إذن هذه من المسائل، من المسائل يقول قصدت التسوية أو لا، كيف قصدت التسوية أو لا؟ إنسان أعطى ابنه كما فعل بشير رضي الله عنه، نحله نحلة، لما اتضح له أنه حرام أشهد على هذا غيري يرده، قال هذا قصد التسوية، يعني يأخذها ليسوي مع أولاده بعدم العطاء جميعا أو يعطيهم جميعا، أو حتى لو لم يقصد ذلك، يعني ما له إلا ابن واحد، أو أعطى كل أبنائه يحق له الرجوع، سواء قصد التسوية بين الأولاد أو لم يقصد ذلك. ولا يعني هذا أنه لا يجوز، أنه يجوز عدم التسوية، هذه مسألة إن شاء الله في الدرس القادم، التسوية بين الأولاد ليس هذا هو المقصود. لكن نقول لو أعطى أحد الأبناء، جاء أحد الناس قال أعطيت أبناءك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا، قال أرجعها، هذا قصد التسوية فهو يسترجعها. أو مسألة أخرى أنه ما قصد التسوية، أراد بعد أن أعطاه يأخذها، فيقول يجوز في هذه الحالة الرجوع. هذا قول الجمهور برجوع الأب. الأحناف خالفوا في ذلك، الأحناف خالفوا في هذا، قالوا حتى الأب أيضا لا يجوز له الرجوع بعد أن يملك ابنه. لماذا؟ قالوا لعموم حديث كالكلب، نعم يعود في قيئة، وضعفوا الحديث الذي معنا الذي رواه الخمسة، وضعفوا الحديث. ولكن نقول قولهم أيضا قول الأحناف مرجوح، والقول الصحيح قول الجمهور لهذا الحديث، وهو صحيح أولا، وثانيا أن الأب من أصل يحق له أن يملك مال ابنه حتى لو لم يكن هبة. فإذا نقول هذا هو القول الراجح والله أعلم. لكن هل هذا على إطلاقه؟ بل بشروط. تفضل. بشروط أربعة. الأول طبعاً أربعة مرارا كررت معكم، الأربعة هذا اجتهاد من الفقهاء، قد تكون أربعة، قد تكون خمسة، قد تكون ثلاثة، قد يدخل شرط في شرط، قد نرى شرط غير صحيح، قد يكون شرط مرجوح، فلا يلزم. هذا قول المؤلف رحمه الله. نعم. بشروط أربعة. الأول ألا يسقط حقه من الرجوع، فإن أسقطه سقط. نعم، يعني لو أنه أعطاه إياه وبعد أن ملكه قال اطمئن يا ابني لن أرجع، يقول خلاص سقط، بينما في الإقناع قال حتى لو أسقطه يجوز له الرجوع، ولا أطيل فيها، مسألة خلافية يسيرة. نعم. الثاني ألا تزيد زيادة متصلة كالسمن والتعلم، فإن زادت فلا رجوع، وأما الزيادة المنفصلة فهي للإبن ولا تمنع الرجوع. هذا الآن بعض العلماء فرقوا الشرط هذا، يقول لا يزيد زيادة متصلة، أعطاه مثلا جمل ثم سمن وتربى عنده، يقول لا خلاص ما يسترجع لأنه تغير الآن. أما إذا كانت منفصلة الزيادة مما ينفصل فيجوز. في خلاف بين العلماء، عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد أن سواء كانت متصلة أو منفصلة فيجوز الرجوع، وعند الأحناف رواية عن الإمام أحمد أن القول هنا أنه إذا كانت متصلة الزيادة فلا يجوز الرجوع، والراجح الجواز. لماذا نقول الجواز؟ لأن الحديث أولا لم يفرق، وثانيا أصلا يجوز للأب أن يتملك هذا لو كان لابنه، فما دام أصلا يتملكه، لو أن الأب جاء يزور ابنه واجد عنده ما شاء الله جمل ممتاز أو حصان ممتاز فرس ممتاز، يجوز أن يتملكه بالشروط القادمة. فكيف نقول إذا زاد ما أهداه له لا يجوز؟ فالصحيح أنه يجوز ولا حرج في ذلك، الله أعلم. نعم. الثالث أن تكون باقية في ملكه، لأن الرجوع فيها بعد خروجها عن ملكه إبطال لملك غيره. نعم، هذه مسألة دقيقة جدا. يعني أعطاه ابنه ثم الابن باعه، خلاص انتهى، ما يقول استرجعها رجعها، انتهى لأنها خرجت لم تعد للابن. لكن في مسألة أخرى، لو أن الابن باعها ثم اشتراها الابن، هل يجوز الأب الرجوع؟ قالوا ما يجوز الرجوع بنية الرجوع بالهبة، لكن يجوز له أخذه التملك من جديد، وشروط التملك غير شروط الرجوع. أعيد المسألة لدقتها، أب وهب لابنه سيارة، قلنا يجوز بعد أن أعطاه السيارة يرجع الأب، الابن باع السيارة بعد أسبوع اشتراها الابن، هل يجوز للأب أن يرجع؟ نقول لا، في موضوع الرجوع من الهبة لا يرجع، لأنها الآن جاءته من مصدر آخر، انقطع الأول. لكن يجوز للأب أن يتملك السيارة بالشروط الأخرى التي ستأتي بعد قليل إن شاء الله، لأن عندنا مسألة فرق أيها الأخوة بين الرجوع في الهبة وبين التملك، هذا له شروط وهذا له شروط وإن كانت متشابهة، وهذا من دقة الفقهاء. لأنه قد يقول قائل طيب ما دام أصلا يجوز له التملك إذا يجوز الرجوع، نقول لا، نحن نفرق بين الرجوع في الهبة وبين التملك ابتداء، والله أعلم. الرابع أن لا يرهنها الولد، فإن رهنها أو حجر عليه لفلس سقط الرجوع لما فيه من إسقاط حق المرتهن والغرماء. هذا واضح ما في إشكال، نعم، لأن خلاص أصبحت مرهونة لم تعد تحت تصرف الإبن. لكن ذكر العلماء في الأول نسيت الثالث، ولا تكون باقية في ملكه. قلت لكم لو باعها ثم رجعها اشتراها الولد، فقلنا ما يرجع الأب، استثناء نسيته، وهو أن لا تكون حيلة من الإبن ليمنع الأب في الرجوع، لأنه قد يقول الآن لو عندي سيارة أخشى بكرة يفاجئني أبي بالرجوع، أبيعها واسترجعها، يشتريها مرة ثانية حتى يقطع الطريق على والده. وترى في الدنيا تحدث عجائب، لا تقول هذا يمكن يحدث بين الأب وأبيه. نعم، قالوا إذا ورد وثبت أنها حيلة أو قامت قرينة على أنها حيلة فللأب أن يرجع. هذا بالنسبة للشرط الثالث. أيضا ألا أرهنها، نعم، ما دامت مرهونة فقد خرجت الحقيقة، ليست تحت تصرف الابن، والله أعلم. نعم. وللأب قبل في عدة أيضا إضافة ذكر العلماء من الإضافة، قالوا ألا يكون حيلة على التفضيل، ألا يكون حيلة على التفضيل. كيف حيلة على التفضيل؟ يهب لأولاده، عنده ثلاثة أولاد كل واحد سيارة، قال الحمد لله أنا عدلت بينهم، بعدين استرجع واحدة، ففضل البعض وترك البعض. لكن طيب أنت سويت بينهم في العطية، قال أنا سويت بينهم في العطية بس من حقي أرجعت لواحد ورجعت للثاني، هذه حيلة، هذا من الشروط. من الشروط أيضا قالوا ألا يتعلق بها رغبة غير الوارد، وأنا أعجبت بهذا الشرط الحقيقة، عجبت فيه كثيرا من بعض الفقهاء. كيف؟ قالوا واحد ابنه مسكين صعلوك يخطب ما حد يزوجه، فجاء ابوه واهبه قصر، فبدأ الناس يدورون يزوجونه الان لان عنده قصر الان، فيقول خلاص تعلق برغبة الاخرين وزوجوه او يريد ان يزوجوه ما يسحب القصر منه لتعلق حق الاخرين فيه. هذا طبعا مسألة خلافية لكنها جميلة ولطيفة فذكرتها. قالوا اذا تعلق أصبح للولد شأن بهذه العطية له مكانة، فإن في هذه الحالة لا يحق للأب الرجوع، لأن فيها سيسيء لابنه وللآخرين، سيسيء لابنه وللآخرين، وهذه فعلا مسألة غاية الدقة. فهذه من الشروط التي ذكرها العلماء لقوله لا ضرر ولا ضرار. طبعا هذا قول الإمام مالك، بينما رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز حتى لو كان فيه الرغبة، لأن هذا يتعلق بالنسبة للآخرين ما الأب علاقة فيهم، هذه مشكلة الآخرين لعموم حديث إلا الوالد. فالإمام أحمد يرى عدم هذا الشرط، بينما الإمام مالك وهي أيضا رواية عن الإمام أحمد، الإمام مالك وهي رواية عن الإمام أحمد يقول لا، إذا تعلقت بها رغبة الآخرين فلا يرجع الأب، وحقيقة أمين لهذا القول. لأنه أيضا لا ضرر ولا ضرار، لأنه في هذه الحالة سيضر ابنه وقد يؤثر على موضوع زواجه. وسبحان الله اليوم جاءتني مسألة قريبة جدا من هذه المسألة، الآن على وشك الطلاق أو قريبة، البيت متوتر بسبب هذا الجانب في موضوع يتعلق بالرغبة. هذا اليوم جاءتني مسألة، وحتى قبيل المغرب أصرت المرأة على أن نحاول نحل المشكلة تتعلق بهذا الجانب، وتوصلت خلاص عداوة بين الأب وبين الزوج، وأيضا وقد أكون أنا الضحية مع أني ليس لي أي مشكلة مع زوجي بسبب تصرف الأب. فهذه إشكالية معينة حقيقة لا بد ينتبه لها، والله أعلم. نعم. وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، رواه سعيد وابن ماجه. ورواه الطبراني في معجمه مطولا، وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، رواه سعيد والترمذي وحسنه. هذا الحديث صحيح. نعم، قال عنه شيخنا الشيخ الألباني وغيره، قال الشيخ الألباني رحمه الله وغيره أنها صحيحة هذا الأحاديث. ثم هنا مرة أخرى بدأنا بمسألة التملك، انتهينا الآن مسألة الرجوع في الهبة، الآن التملك. وهذه أيضا يخطئ فيها كثير من الآباء ويجهل حكمها كثير من الأبناء، وهي آخر ما نختم به إن شاء الله بهذا الفصل. قال: وللأب مرة أخرى هل يجوز الرجوع للجد وللأم أن يتملكوا؟ الصحيح ليس للأم ولا للجد أن يتملكوا، يعني ما يحق للأم أن تتملك من مال ابنها كما يتملك الأب، لاختلاف أحكام الأب عن الأم، والجد من باب أولى، والله أعلم. هذه المسألة الأولى في هذا الجانب. أيضا أيها الأخوة، التملك غير الأخ، التملك غير الأخ، هذه مسألة أخرى. الأخ لم يأخذ سيارتك والدك ليقضي عليها حاجة ويرجعها، نعم، ليأخذ بيتك يسكن سنة، نعم، ويرجعه، يأخذ أغراض من بيتك ويرجعه، هذا أخ. قالوا يكون استعارة، يكون عارية، إلى غير ذلك. أما التملك، نحن نتكلم عن التملك الذي يحق للأب أن يتصرف فيه بيعا وشراء وهبة، وينتزع حق الأبن فيه. نعم، هذا ما يتعلق في هذه الأحاديث. فإذا يقول: وللأب الحر، طبعا المملوك ما يحق له ذلك، لأن ما ملكه سيأخذه سيده، ما ملك ما أخذه من أولاده، فالصحيح اشتراط الحرية صحيح. بل سيأتي الآن موضوع المسلم وغيره. نعم، بشروط. بشروط خمسة: الأول أن لا يضره، لحديث لا ضرر ولا ضرار، ولأنه أحق بما تعلقت به حاجته. الحديث صحيح، هذا الشرط صحيح، لا ضرر ولا ضرار، قاعدة، حديث صحيح وقاعدة أصولية، بل هذا الحديث من قواعد الإسلام الكبرى، من القواعد الكلية الخمسة والست التي ذكرها العلماء، لا ضرر ولا ضرار، والإشكال في تطبيقها ليس في حكمها. يعني لا يحق للأب، يقولون، أن يضار ابنه، قالوا يأخذ طعامه أو يأخذ ثوبه أو يأخذ لحافه، فهذا فيه مضرة، فكل ما ثبت أن فيه مضرة ظاهرة على الابن فلا يأخذها. يعني يأخذ سيارة، ما عنده سيارة، الابن يحتاج سيارة يذهب أو يتكسب عليها، لا يحق للابن للأب أن يتملك ذلك، لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا أب ولا غيره. فالمسألة هذه قاعدة شاملة وعامة. نعم. الثاني أن لا يكون في مرض موت أحدهما المخوف، فلا يصح فيه لانعقاد سبب الإرث. هذا موضوع أيها الأخوان، مرض الموت المخوف، هذا مهم في أحكام فقهية كثيرة جدا، لأن بعض الناس هداهم الله إذا قرب موته، بدل أن يكون أكثر عبدا واستقرارا، يبدأ قد يعطي الزوجة أو يعطي بعض الأبناء أو يحتال بذلك بحيلة إلى غير ذلك. فهنا قال أن لا يكون في مرض موت أحدهما، ليش؟ حتى لا يكون حيلة هنا أو هناك. فالصحيح أيضا، هذا شرط صحيح، لكن أردت أن أقول أن مرض الموت المخوف له أحكام كثيرة جدا، لو جمعنا ما يذكره العلماء من أول كتب الفقه إلى آخرها ربما لألفنا جزءا في أحكام مرض الموت المخوف، ما هو الذي يصح فيه وما هو الذي لا يصح، يتعلق بالطلاق ويتعلق بالهبة ويتعلق بالوصايا ويتعلق بالوقت، يتعلق بأحكام كثيرة جدا. هنا قال لا يحق له أن يتملك، لأنه ظاهر أنه اتضح أنه سيكون للوراثة وليس للأب، الأب ما عاد ينفع شيء، والآن في مرض موته المخوف. نعم. الثالث أن لا يعطيه لولد آخر، نص عليه، لأنه ممنوع من التخصيص من مال نفسه فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذه من مال ولده الآخر أولى. جميل جدا هذا الشرط. يقول ما يأخذ من ولد يعطيه الآخر. إذا كنا نقول للأب ما يجوز مالك الحر أنت فيه تعطي ولد تترك الآخر، فكيف يأخذ مال فلان يعطيه فلان؟ كيف ستكون الضغائن؟ تصوروا الأخذ سيارة واحد من أبنائه وأعطاه الآخر، ماذا تصوروا من الإبن إلا أن شاء الله عاد نفسية، حنا ما نتكلم عن النفسيات العالية. نعم، وأعطاه أخاه. فإذا كان ما يجوز للأب أن يهب سيارته لأحد أولاده دون الآخر وكلاهما محتاج، فكيف يأخذ سيارة هذا ويعطيها هذا؟ فهذه أيضا مسألة. وألا وكما قلنا سابقا ألا تكون أيضا حيلة على التفضيل، قد تكون أحيانا حيلة على التفضيل. لكن أشار شيخنا الشيخ محمد لمسألة دقيقة جميلة، يقول طيب لو كان أحد الأبنياء غني وابن آخر فقير، والأب لا يستطيع أن ينفق على ابنه، قال فيجوز أن يأخذ من الغني ما لا يضره ويعطيه الآخر استثناء من هذا الشرط. لماذا؟ قالوا لأن في هذه الحالة ذاك غني والأب هو المسؤول عن ابنه، فإذا كان يحق له أن يأخذ ما يكفي لحاجته الأب فأيضا يأخذ ما يكفي لحاجة ابنه الفقير، فهذا لا حرج فيه. نص على هذا شيخنا الشيخ محمد وهو قول وجيه ولا شك. نعم. الرابع أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية، لأن القبض يكون للتملك وغيره فاعتبر ما يعين وجهه. هذا نقول أحسن نقول كل ما دل على إرادة التملك جاز نصا، سواء كان نصا أو عرفا، كل ما دل على التملك وعرف سواء بالعرف أو باللفظ أو بالكتابة أو غير ذلك أو قامت قرينة فهو يجوز. نعم. الخامس أن يكون ما تملكه عينا موجودة، فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده، ولا أن يبرئ نفسه كإبرائه غريمة، لأن الولد لا يملكه إلا بقبضه. هذه عدة مسائل وليست مسألة واحدة. يقول أن يكون ما تملكه عينا بيت سيارة إناء شيء موجود، لكن لو كان الآن الابن يريد من أبيه 1000 ريال قال ترى ملكتنا في ذمتي، يقول لا ولا يبرئ نفسه لأنه لا يملك في هذه الحالة. هذا قول. ولا إبراء غريمة. لو جاء الأب شخص لأب قال يا فلان نعم قال ابنك يريد مني 10,000 ريال أريد تبريه، قال أنت بريء خلاص. ثم جاء ولده قال ترى أبريت فلان، الصحيح قال لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يبرئ غريمة لأنه لم يملكه وليس عينا، فما دام في ذمة الآخر. هذا قول من أقوال الفقهاء ولا أطيل النقاش فيها لأن مسائل نادرة. أما أن يبرئ الأب دينه فينظر فيها، أنا ما أستطيع أقطع الحقيقة بالترجيح لأني وقفت متأملا لها. يعني الابن يريد من ابنه، الابن يريد من أبيه دينا يريد منه 10,000، قال الوالد خلاص ترى أبريت نفسي، هل تجوز أو لا؟ أتوقف فيها، تحتاج نزيد لحظة الله أعلم. وليس لولد، لا قبل عذاك نكمل فيه أيضا من الشروط شرط مهم، قالوا بشرط ألا يكون أيضا، هذا من شروط ألا يكون الأب كافرا والابن مسلما، لقوله تعالى ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لاحظوا لأنه سيأتي مسألة تستغربونها بعض الشيء لكن بعد أن أقرر هذه، وهو أنه إذا كان الأب كافرا والابن مسلما فلا بحجة أنه والده يقول أنتم في شريعتكم أنه يجوز أنا والدك آخذ منك، فلا يجوز، لقوله تعالى ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي سبيل لم يستثني. هذه مسألة. طيب لا ماذا تفيدنا؟ تفيدنا أن كافرا أخذ من مال ابنه الكافر وتقاضوا إلى المحكمة فيحكم لهم القاضي بالجواز. يعني يكون إنسان قد يكون كفار معاهدين أهل ذمة، وجاء الأب أخذ من ابنه واشتكى في القاضي هو الموجود وتراضي بالقاضي، يحكم القاضي لأن من حق الأب أن يأخذ من مال ابنه ما دام كلاهما كفار. وأذكر يوم من الأيام سمعت بأذني سماحة الشيخ عبد العزيز يسأل، قال يا شيخ فيه فتاة لا تصلي وخطبها شاب لا يصلي، قال الشيخ كلهم كفار يزوج بعضهم من بعض. نعم كلهم كفار يزوج بعضهم من بعض، طبعا هو غير مسألة ذكاء الردة، هذه مسألة أخرى. فالشيخ فصل موضوع ما يجب على الحاكم نعم بإقامة الحد عليهما، قد تكون في بلد ما في إقامة حد ولا في حد ردة لا على البنت ولا على الولد، ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ نترك البنت يقول تزني أو غيرها؟ زوجها ولو كان لا يصلي. فالشيخ قال ما دام هو كافر وهي كافرة فليزوج ولا حرج في ذلك. نعم هذا من الفقه أيضا. فكذلك لو تقاضى أب وابن كفار للقاضي وأخذ الأب بهذه الشروط من الابن فجر، لكن لو كان الأب كافر والابن مسلم فلا. نعم. وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين وقيمة المثلث وغير ذلك لحديث أنت ومالك لأبيك. هذه أيضا مسألة، ليس لولدي، يقول العلماء لا يحق للأب للابن أن يطالب والده. الله المستعان، الله المستعان، انظر محاكم ومشاكل و... نعم لا يحق له أن يطالبه. نعم ففي ذمته من الدين وقيمة المتلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، وحديث صحيح كما مر معنا، و فهذا صحيح. طيب هل تدخل الأم هنا؟ في خلاف، والراجح دخول الأم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله من أحق الناس ببري قال أمك ثم أمك ثم أمك، فقدمها على الأب. فمطالبة الأم بالدين، يعني واحد صلف أمها 10,000 ريال ما سددت له، هل يطالبها؟ نقول إذا كان لا يطالب الأب فالباب أولى أن لا يطالب الأم، لكن عدم المطالبة لا تعني سقوط المال، لا تعني سقوط الدين. نعم. بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال، لأنه حق ثابت عليه لا تهمة فيه كدين الأجنبي، وله مطالبته بنفقته الواجبة لفقره وعجزه عن التكسب لضرورة حفظ النفس. هذه عدة مسائل. كان الابن ما يطالب والده لا يعني سقط حقه، فإذا مات الأب ولم يسدد له فليأخذه من التركة لأنه ثابت فيه. ثم قال أيضا وله مطالبته، هنا له الضمير لمن؟ الضمير للابن، وللابن مطالبته نعم بنفقته الواجبة. يعني إذا جاء الوالد ولم يزوج ابنه أو لم ينفق عليه من حقه أن يطالبه، فلأنها لحديث أيضا ابدأ بنفسك وبمن تعود، ولفقره وعجي عن تكسب، وهذا من حفظ النفس والله أعلم. بقيت مسألة، يعني أقول هذه المسائل لأن الوقت ضاق علينا ونريد أتكلم في 5 دقائق أو 10 الباقية. أقول المشاكل التي تقع في حقوق المالية بين الآباء والأبناء، الله المستعان، وصلوا إلى المحاكم. تصوروا أب يصل يطالب أبناءه وأبناؤه أثرياء، ثم يفرض القاضي على كل واحد، أقول لكم حالات معينة، 500 ريال يسلمونها للأب ومع ذلك لا يسددون. كيف تصور هذا البر والعياذ بالله؟ فأحوال الدنيا عجيبة، ولذلك على كل واحد منا أن ينتبه لمعاملة أبويه وللتعامل معهما وكيف يكون برهما. أقف عند هذا الحد لأقف مع مسألة مختصرة لكنها مهمة قبل أن أبدأ في التفسير بعد الأذان بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.